إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع سين ميم من بورسعيد، يقول في رسالته: والدنا يعمل بالتجارة وأولاده جميعا يعملون معه، لكنه بعد تقدم السن به أساء التصرف الذي ترتب عليه كثرة الديون، واتفقنا جميعا على أننا نعتبره محجورا عليه ونمنعه من التصرف في أمواله، فهل هذا جائز شرعا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هذا التصرف غير صحيح، لأن الحجر لا يكون صحيحا إلا بقضاء القاضي. أما منع التصرف بدون حكم القاضي فإنه لا يكون حجرا، ولهذا فإن جميع تصرفات السفيه قبل الحجر عليه صحيحة، لأن الحجر عليه لمعنى النظر له، ومتردد بين النظر والضرر، ففي إبقاء الملك له نظر وفي إهدار قوله ضرر، وبمثل هذا لا يترجح أحد الجانبين منه إلا بقضاء القاضي بالحجر عليه. أخرج الطبراني عن النعمان بن بشير أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا على يد سفهائكم. وهذا معناه أننا نمنع السفيه من التصرف السيء، خاصة إذا لم يحسن التصرف في المال، فلا بد من منعه من التصرف حتى لا يجلب الضرر لنفسه أو لغيره. نتساءل دكتور عن جوانب أخرى من الحكمة من الحجر، وهل لذلك أمثلة في تاريخ السلف الصالح؟ استدل الفقهاء على هذا بما رواه الشافعي في مسنده عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا، فقال علي رضي الله عنه: لآتين عثمان رضي الله عنه فلأحجرن عليك. فأعلم ذلك ابن جعفر للزبير فقال: أنا شريكك في بيعك. فأتى إلى عثمان رضي الله عنه فقال: أحجر على هذا. فقال الزبير: أنا شريكه. فقال عثمان: أحجر على رجل شريكه الزبير؟ وهذا الأثر يدل على أن سيدنا عليا رضي الله عنه وعثمان والزبير رضي الله عنهم أجمعين لم يحصل منهم إنكار للحجر، بل إن سيدنا عليا طلبه والآخرون لم ينكروه، فاحتال الزبير بحيلة الشركة حتى لا يعد عبد الله بن جعفر مغبونا في ذلك. وهذا معناه أن المبذر لا يجوز تركه حتى تتراكم عليه الديون، وحتى لا تضيع الأموال في غير ما شرع الله عز وجل، ولهذا شرع الحج لصيانة الأموال وحفظ الحقوق. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع ميم نون من الزاوية الحمراء، يقول في رسالته: تزوجت من ابنة عمي وأقمت مع والدتي في بيت الأسرة، وبعد عدة أشهر حدثت خلافات بين أمي وزوجتي، وحرصا على عدم زيادة المشكلات تركت الإقامة مع والدتي وبحثت عن مسكن آخر، وبسبب ذلك حلفت أمي علي ألا تزورني وألا تدخل لي بيتا، وحاولت استرضاءها بكل الطرق فلم تقبل، واشترطت علي أن أعطيها راتبي أول كل شهر. وسؤالي: هل إذا لم أعطها أكون عاقا لها؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: انفراد الولد بالسكن مع زوجته في مكان بعيد عن مسكن والدته لا يعد من العقوق. كذلك فإن عدم الاستجابة لمطلب الأم بأن يعطيها ابنها راتبه أول كل شهر لا يعد أيضا من العقوق، وإنما عليه أن يعطيها من المال ما تكون في حاجة إليه فقط. وإذا تمسكت بمطلبها فإن عليه أن يعتذر لها بأدب عن عدم استجابته، وعليه أن يجتهد في استرضائها حسب طاقته، فإن حق الأم كبير وعظيم. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها عنايتها ورعايتها وتقديرها المتفرد للوالدين لعظم شأنهما وللتضحيات الكبيرة التي يقدمها الوالدان لأبنائهما. وحسبنا أن نشير إلى أن الله تعالى في إحدى آيات القرآن الكريم يجعل الإحسان إلى الوالدين هو الوصية الثانية بعد الوصية بعبادة الله وحده وعدم الإشراك به، وذلك في قوله تعالى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. وفي هذا الإطار أيضا تأتي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم مؤكدة لما جاء به القرآن الكريم، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن أحق الناس بحسن الصحبة فقال: ثلاثا أمك، ثم قال: أبوك. لكن هذا التقدير الذي أعطته الشريعة للوالدين لا يعطي لهما الحق في أن يتدخلا في حياة الأبناء بما يضر بمصلحتهم، ولابد أن يعترف الآباء بأن من حق الأبناء أن يعيشوا مستقلين وأن يتخذوا القرارات المناسبة في كل ما يتعلق بحياتهم، إذ هم المسؤولون عن هذه الحياة. ومن ثم فإن الأم التي تطلب من ابنها بسبب خلافاتها مع زوجته أن يعطيها راتبه أول كل شهر لم تكن على صواب، ولم تكن على صواب أيضا عندما حلفت ألا تزوره أو تدخل له بيتا. ينبغي على الأم أن تراجع نفسها وتترك الباب مفتوحا لعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي بينها وبين ابنها وزوجته، لأن مطالبها التي طلبتها هي مجرد محاولة منها لإغلاق الباب بينها وبين ابنها وزوجته، وهذا كما قلنا ليس من الحكمة في شيء. كثيرا دكتور ما تكون العلاقة بين الأمهات وزوجات الأبناء مصدرا للكثير من القلق والمشكلات في كثير من الأسر، وغالبا ما يعيش الأبناء حالة من التردد والقلق بسبب ذلك، فبماذا ننصح الأمهات والزوجات؟ ننصح الأم بأن تتعامل مع زوجة ابنها على أنها بنت لها أو إحدى بناتها على الأقل. عليها أن تفهم أن زوجة ابنها ليست ندا لها وليست منافسة لها، فالأم أم والزوجة زوجة، ولا تغني إحداهما عن الأخرى. وننصح الزوجة بأن تتعامل مع أم زوجها على أنها أيضا أم لها، تتحمل منها ما تحملته وما تتحمله من أمها التي ولدتها. وإذا كان من الطبيعي أن تنشأ خلافات بين الأم وإحدى بناتها وتتحمل كل منهما بعض العيوب، فإن ذلك أيضا يكون مطلوبا بين الزوجة وأم زوجها. علينا جميعا أن نأخذ في حياتنا بأحد قوانين الله في معاملة الخلق، وهو قانون إن الحسنات يذهبن السيئات. وما من شك في أن كل واحد منا لديه حسنات ولديه سيئات، والنظر إلى السيئات هو الذي يؤدي إلى قطع العلاقات، أما النظر إلى الحسنات فهو الذي يديم المسرات ويحفظ المودات ويطيل عمر العلاقات بين البشر. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.